أما ما روت في أي مناسبة من بعض الشبهات والشالات فليست بأشياء قوية، منها مثلا احتجاج بعض من الآية الكريمة لا يمس للمطهرون في المنع للجنى والحائض من مس القرآن، فهذه غفلة عن أن الآية لا تريد التحدث عن مثل هذا الحكم وبالنسبة للبشر، وإنما الآية سيقت لتتحدث عن أم القرآن أصله الذي هو الله المحفوظ الذي منه نزل هذا القرآن الذي بين أيدينا، فقوله تبارك وتعالى لا يمسه راجع إلى الكتاب المكنون، حيث قال عز وجل وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون تنزيل من رب العالمين لا يمسه للمطهرون. فهذا الكتاب المكنون هو الذي لا يمسه إلا المطهرون، وقرآن ما لا يوصف بأنه مكنون بل هو ظاهر مبين، وإنما أمه الذي هو في الله محفوظ فهذا هو الذي لا يمسه إلا المطهرون. ولذلك كان المقصود المطهرون هم الملائكة المقربون وليسوا البشر لأسباب كثيرة منها سياق الآية كتاب المكنون لا يمسه المطهرون، هذا الكتاب المكنون لا تناله أيدي الشياطين وما تنزلت به الشياطين. وكذلك جاء في سورة عبسة كتفسير لهذه الآية الكريمة لا يمسه المطهرون، حتى قال الإمام مالك رحمه الله في كتاب الموطأ أحسن ما سمعت في تفسير هذه الآية لا يمس ولا مطهرون أنها كالتي في سورة عبسة، إلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام البررة. هؤلاء السفرة الكرام البررة هم مطهرون في الآية السابقة. وأشياء أخرى كنا استفدناها من ابن القيم رحمه الله في كتاب أقسام القرآن مما يدل على أن المطهرون هم الملائكة وليسوا البشر، لأن البشر الصالح منهم فضلا عن الطالح ليس مطهرا وإنما هو متطهر. وفرق في اللغة العربية بين المطهر وبين المتطهر، المطهر هو المطهر خلقة، والمتطهر هو الذي تلوث ثم تطهر. لذلك قال تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهر، أي مسجد قباء الذي كان من أنصار وأثنى الله عليهم، فمدحهم بقوله عز وجل فيه رجال يحبون أن يتطهر. كذلك قوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ما كان يحب المطهرين لأن هذا ليس فيه وقت، شيء خلقه الله عز وجل مطهرا هذا لا يمدح، لكن الشيء الذي خلقه قابلا للتلوث وللتطهر فيتطهر وهؤلاء الذين يثنى عليهم. فالآية إذا لا يمسه المطهرون ليس لها علاقة بهذا الموضوع إطلاقا، إنما هي تتحدث عن أم هذا القرآن الذي هو في اللوح المحفوظ، وأن الملائكة هي التي تنزلت فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تتنزل به الشياطين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.